إني أطلب العلم، ولكن قبل أن أطلبه كانت عبادتي قوية، كلما طلبت العلم فسى قلبي، استغفر الله. انظر أخي الحبيب، العلم حاله كالماء، العلم حاله كالماء، ينزل على الأرض الطيبة فتنتفع به، ويخرج خيرها ونبتها طيبا مباركا نافعا. ينزل العلم ده هو، أو ينزل المطر على شجرة التفاح تنتج إيه؟ تفاحا جميلا طيبا نأكله ونسعد به. وينزل هذا الماء نفسه على شجرة الحنظل فتزداد هذه النبتة بالماء مرارة. يبقى مرة نزل على شجرة التفاح خرجت لنا تفاح نكهة، ومر الماء نزل شجرة الحنظل طلعت لنا مر علقا. كذلك العلم كهذا الماء، لو نزل على القلب الطيب المبارك كسر وجعله خاشعا منيبا متواضعا ذليلا لله عز وجل مقبلا، فينتفع بهذا العلم ويعلم قدره ويعلم قدره، فلا يظن لنفسه على غيره مزية، بل ما زال ماقتا نفسه أعظم من مقت العاصي نفسه. العالم ده من أكثر الناس مقت لأنفسهم وازدراء لأنفسهم وتحقيرا لأنفسهم، لا سيما مع أنفسهم، لما يكون عدل وحيدهم كده بالأحوالهم أحوال، هم أهل العلم، فهؤلاء ينتفعون بعلمهم، ويفتح الله تعالى عليهم من واسع علمه وجزيل رزقه، لأن مفاتيح العلم عند الله عز وجل، مفاتيح العلم عند الله، ليس مفاتيح العلم عند زيد وعمر، كلام ده كلام دجل، مفاتيح العلم عند الله. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ولا تشركوا به. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق، المال رزق، والعلم رزق، والأولاد رزق، والصحة رزق، والتوفيق رزق. فإذا أردت رزقا فاطلبه من الله عز وجل. إذا مفاتيح العلم عند من؟ ما جيبوني أجيبوني. مفاتيح العلم عند من؟ عند زيد، عند عمرو، في بلقاس، في المنصورة، في القاهرة. بعض البسطاء يقول لك أنا هروح البلد الفلانية بقى عشان هناك أخذ مفاتيح العلوم. ما شاء الله. وما هي مفاتيح العلوم أيها المسكين؟ مفاتيح العلوم أن يكون جمادا في اللغة العربية، وأن يحصل من فنون الحديث حتى يكون على قدم راسخة، فلا يسمع حديثا إلا عرف علته في سنده ومتنه، ها؟ فيكون قادم راسخ القدم. وكذلك في الأصول لا يقل درجة أبدا على ابن الحاجب، عن ابن الحاجب أو عن الرازي أو عن الشاطبي أو عن الإمام الشافعي، وهكذا في كل قرن. أخي الحبيب، كان الذين سبقونا جزاهم الله خيرا يطلبون قبل العلم الأدب، وكان أحدهم ربما تتلمذ على يد الشيخ بالسنين فلا يأخذ منه إلا الأدب، فإذا تأدب أخذ من علم. إحنا عندنا دلوقتي الأخ عاوز يجي، عاوز خلال سنة ونص يخطف خطفته ويجي، كأن ده حتة لحمة والشاطر اللي ينهش يخطف خطفه ويجي، يقول لك فلان ده ما بيعلمش، فلان ده كذا. هؤلاء مساكين، لابد أن نعلم الناس الأدب وأن نعلمهم السلوك، والأستاذ مع تلاميذه يمرطهم ويجري لهم من الاختبارات ما يجري حتى يجعلهم عبيدا لله، ليسوا عبيدا له. ينبغي طلبة العلم يكونوش عبيد للشيخ بتاعه، وإنما يكونون عبيدا لله. نعم، يحبون شيخهم ويجلونه ويقدمونه ويعترفون بفضله، لكن قلوبهم خاشعة لله، متجهة إلى الله، وأستاذهم لا يوافق إلا على هذا. فإذا وجد الشيخ أن قلوب تلاميذه خاشعة عابدة، فقد تعلموا الأدب وتزينوا بالسمت والسلوك والدل، كانوا أهلا للطلب. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية له مدرسة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. من جملة تلاميذ شيخ الإسلام مين؟ ما شاء الله، ابن القيم وابن كثير وابن رجب، هؤلاء من جملة تلاميذ. أنت لو قرأت لابن رجب سبحان الله تجد أنه في هناك كذا فتح رباني. أنا اعتقاد أن ابن القيم لم يتكلم كلمة خارج كلام ابن تيمية، لكن الذي ربما قد فتح له حقا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية هو ابن رجب. أما شيخ الإسلام ابن القيم هو صدى لابن تيمية لم يخرج عنه ولا قيد أنملة. لا أقول ذلك تعصبا لابن تيمية، لأن بعض الناس يظنون أني متعصب لابن تيمية، أبدا. أنا أحب هذا الرجل وأسأل الله عز وجل أن أراه في الجنة، إن جعلني الله جل من أهل الجنة. لكن هذه حقيقة، فلا بد لطلبة العلم أن يتعلموا قبل العلم الأدب. ليه؟ لأن العلم يا أخواننا متعلق بماذا؟ الإخوة بيطلب العلم عشان دماغهم تكبر، بيحفظ ويفهم ويعرف، فيشعر أن دماغه بقت تقيلة قوي، دماغه بقت كبيرة وتقيلة، ويشعر أحيانا أنه أحسن من غيره. بقى يطلعوا لي الناس دي، فأنا فضل خلال 3-4 سنين شكلت نفسي علميا وأصبحت يعني ذات مكانة مرموقة في العلم. يطلعوا لي الناس دي، فالناس دول الآن في قمة عالية وهم دون ركبتي، مش كمان هم تحت مني، لا دون ركبتي، فيتطاول على غيره. لكن اسمع إلى الإمام الشافعي عندما قاله رجل: أنت أعلم أهل الأرض. كان الإمام الشافعي عندما تقرأ الإمام الشافعي حاجة عجيبة جدا. الإمام الشافعي ماذا قال له؟ ده درس كبير جدا في الأدب. قال: يرحمك الله، رجل عمي بسيط جدا ربما مش عارف يصحح الفتح، لما سمع الإمام الشافعي ده ولغة الإمام الشافعي وعلم الإمام الشافعي، قال: أنت أعلم في الأرض. إنما شك ماذا قال؟ قال: يرحمك الله، إنما نحن متفاوتون في الجهل. اسمع، يعني أنت جاهل وأنا جاهل، بس جاهلي أقل من جهلك شوية. ما رأيك في هذا الكلام؟ كم كلمة في الأدب يا مشاك. ما زال السلف يعلمون تلاميذهم. لما تقرأ في تراجم علماء الكبار، تلاقي مثلا قاعد مع شيخ مثلا 23 سنة 18 سنة، الله إيه اللي حصل؟ شيخ بيمرضه، ما بيديلوش الحاجة إلا بعد المرض، بيديلوش المعلومة إلا بعد خلع الضرس، بيعلمه هنا وهنا ويحطه في اختبارات واحتكاكات والبتاعات لغاية لما يظبطه نسخة منه، لغاية لما يخليه ما شاء الله قتل اللي بقى، عند ذلك يعطيه، وكل ما شاف إقبال منه يديله، إقبال يديله. لو شاف إن بدأ إن تلميذه ده ينفر، أو بدأ إن هو يعجب بنفسه، يبدأ يشد عليه، فيكون الأستاذ المربي لتلميذه مش مجرد معاه شوية مية وده عطشان يديهم له ويحطوهم في جوف وانتهت القصة. فيا أخي الحبيب، اجتهد في طلب العلم، فأنت لم تطلب العلم بعد. هذا الأخ الذي يقول طلبت العلم، كل ما اطلب العلم يقسو قلبه بتاع، أنت لم تطلب العلم بعد، فاجتهد في طلب العلم. والعلم هو ما أصلحك، العلم هو ما قربك، العلم ما أصلحك وقربك.